فضيلة الشيخ حفظك الله من كل شر، لقد سمعنا في هذه الأيام بتعدد الأحجام، فأيها أقرب في نظرك للإسلام وماذا تنصح إخوانك؟ الذي أنصح إخواني بالابتعاد عن هذه الحزبيات كلها وصدق الإخوان المسلمون هو أقرب، لكن كما سمعتم التصويت يعتبر طاغوتا وكذلك الانتخابات يعتبر طاغوتا وهكذا أيضا ماذا يا أخوان التصويت بالوحدة، والمهم عليه نوائح عليه ماذا ماذا روائح عليه روائح الحزبية يا أخواننا، والله المستعان.